جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين. آمين آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: من أتى بالعمرة في شهر شوال أو شهر ذي القعدة ثم رجع إلى المدينة مثلا ثم أحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة، فهل يقال أنه متمتع؟ هذا الأخ يقول: إن رجلا أحرم بالعمرة ثم لم يبق في مكة بل جاء إلى المدينة ثم أحرم بالحج من عامه، فهل هو متمتع؟ نقول: إن كان هذا الرجل من أهل المدينة أو مقيما في المدينة إقامة دائمة أو طويلة فإنه لا يكون متمتعا، لأنه بعد العمرة رجع إلى بلده فانقطعت عمرته عن حجه، ثم أنشأ سفرا جديدا للحج، وعليه فلا يكون متمتعا. أما إن كان الرجل قادما من بعيد كأن كان قادما من المغرب أو أوروبا أو السودان أو غير ذلك فاعتمر في أشهر الحج ثم جاء إلى المدينة ثم عاد محرما بالحج فإنه متمتع على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه لا زال في سفره، لا زال في سفره ولم ينشئ للحج سفرا جديدا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية، وعن عمر رضي الله عنه، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن المسلم إذا اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى دويرة أهله ثم حج من عامه لا يكون متمتعا، أما إذا لم يرجع إلى دويرة أهله فإنه يكون متمتعا. نعم. أثابكم الله. يقول: كيف نجمع بين ما ذكرتموه من كون من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه ولا شيء عليه مع لزوم الفدية لكعب بن عجرة رضي الله عنه، مع أنه فيما يظهر من هذا القبيل؟ لا، ليس من هذا القبيل، لأن الذي آذى كعبا رضي الله عنه ليس الشعر، وإنما الذي آذاه القمل، فهو أزال الشعر ليدفع أذى القمل، فهو من الجانب الثاني، من أتلف شيئا لدفع أذاه به فهو يدفع أذى القمل بحلق الشعر، فلم يكن المؤذي هو الشعر. وأما الاعتراض لو كان الذي آذاه هو الشعر فحلقه، نعم يصح الاعتراض، لكن هنا إنما آذاه هوام رأسه أي القمل كما صحت الرواية، وعليه فهذا يدخل في القسم الثاني من الضابط. نعم. أحسن الله إليك. يقول: من أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة لم ينعقد إحرامه بالعمرة، أليس هذا يتعارض مع أمر النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه بفسخ حجتهم إلى عمرة؟ لا يتعارض، لأن الإدخال غير الفسخ، الإدخال غير الفسخ والدخول غير الفسخ، لأن الفسخ معناه فسخ الحج بالكلية وقلب إلى كونه عمرة، أما الإدخال فإنه يبقي النسك الذي دخل فيه ثم يدخل عليه شيئا آخر يضيفه إليه، فهذا غير هذا. وقد قلنا يا إخوة، هذه قاعدة فقه: الواجب على المؤمن إذا دخل في حج أو عمرة أن يتمهما كما دخل فيهما، إلا إذا قام الدليل على جواز غير هذا. وقد ذكرنا الصور التي قام الدليل فيها على الخروج من هذا الأمر، وما عداه يبقى على الأصل. نعم. أحسن الله إليكم. كيف تكون كيفية الرمي إذا جمع بين يومين؟ الأصل أن يبدأ برمي اليوم الأول حتى يفرغ من الرمي كله، فيرمي الجمرة الأولى عن يوم الحادي عشر مثلا، ثم الجمرة الوسطى عن يوم الحادي عشر، ثم الجمرة الكبرى عن يوم الحادي عشر، ثم يعود ليرمي، فيرمي عن يوم الثاني عشر الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. قال بعض مشايخنا إلا إذا شق ذلك مشقة كبيرة لشدة الزحام، كأن كان مثلا أخره إلى اليوم الثاني عشر وهو يريد أن ينفر يتعجل، ولو أنه بدأ باليوم الحادي عشر ثم عاد إلى الثاني عشر يقع في مشقة شديدة، لا سيما في التنظيم اليوم، فإن الحاج إذا رمى لا يستطيع أن يرجع بل يسير في مسار بعيد ثم يرجع، فإذا حصلت المشقة الشديدة فلا حرج فيما يظهر والله أعلم أن يرمي الجمرة الأولى عن يوم الحادي عشر حتى يفرق، ثم وهو في مكانه يرميها عن يوم الثاني عشر، ثم ينتقل إلى الوسطى هكذا ثم إلى الكبرى هكذا. نعم أحسن الله إليك. يقول هناك في بلد من بلاد الكفار امرأة عندها مركز للتجميل وعندها موظفة غير مسلمة، وهذه تحتاج إلى كشف العورة، وهذه الموظفة الكافرة ترى عورة النساء والمسلمة هي صاحبة المركز وهي التي ستربح، فهل يجوز هذا العمل؟ والله هو قضية التجميل أصلا مشكلة، التجميل إذا كان من باب تغيير خلق الله للحسن فهو حرام، يعني الله عز وجل خلق للإنسان خلقة هي خلقة معتادة، يأتي هذا لا يرضى يقول لا الأنف هذا ليس يعني جميلا ليس في مكانه كما هو لا بد أن نجمله، والآن بعض الناس من سخفهم يقول أريد أن يكون مثل أنف فلان، أو المرأة تقول مثل أنف فلانة، وهذا حرام بل من كبائر الذنوب أن يغير المرء خلقة الله من أجل الحسن، بل الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم، ووالله إن خلقتك التي خلقك الله عليها هي أحسن تقويم لك، والناس يتفاوتون بحسب بيئاتهم وبحسب من يخالطون، واليوم الذين يدرسون ما يتعلق بخواص البشر يكتشفون لنا أشياء كثيرة سبحان الله، يكتشفون أن خلقة الإنسان وجلد الإنسان يتناسب مع حاجته في بيئته، لا إله إلا الله. وأنت إذا تأملت هذا ترى سبحان الله الله حكيم، حتى فيما يخلق في الأرض للإنسان يتناسب مع بيئته، ترى الفواكه تختلف من بلد إلى بلد، إذا جئت إلى بلد فيه الدود كثير والحشرات كثيرة وجدت الفواكه مغلفة، يعني تنظر في جنوب شرق آسيا فتجد أن أغلب الفواكه لها قشر، وقد يكون القشر هذا كبيرا أو سميكا ليحفظها بخلاف غيرها، بل ذكر ابن القيم رحمه الله أن عسل كل أرض أنفع لأهلها، عسل الحجاز أنفع لأهل الحجاز، عسل أفريقيا أنفع لأهل أفريقيا من عسل الحجاز، وهكذا الله عز وجل خلق الإنسان في أحسن تقويم. أما إذا كان التجميل لإعادة الخلقة إلى أصلها، إنسان وقع له حادث فحصل له تشوه في خلقته في وجهه أو نحو هذا فيجري عملية ليعيد إلى أصل الخلقة فهذا جائز. فأولا ينبغي لهذه الأخت أن تنظر في شأنها ما هو التجميل الذي يصنع، فإن كان من المحرم أو مما فيه شبهة فلتبتعد عن هذا العمل ولتطلب الربح في غيره. وإذا كان يترتب عليه مفاسد وكشف للعورات من غير حاجة فإنه لا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. ماذا تنوي؟ أنت تريد التمتع ولا القران ولا الإفراد؟ يعني إفراد، يعني ما تريد أنك تفسخ الإحرام في أول، تريد تبقى ها؟ على كل حال إذا كنت تريد أن تذهب مفردا بمعنى أنك تبقى بإحرامك إلى يوم العيد فإنك تلبي بالحج لبيك اللهم حجا، لكن الأفضل لك والأرفق بك لا سيما أنك ستحرم غدا، يعني أمامك أيام طويلة، الأفضل أن تحرم بالعمرة، فإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت ولبست ثيابك وبقيت حلالا إلى يوم 8 ثم تحرم بالحج وعليك هدي. إن كانت النفقة قليلة فإنك ولله الحمد والمنة تصوم 3 أيام في الحج وتصوم 7 إذا رجعت إلى بلدك ولو فرقتها بحسب ما تستطيع، وهذا يا أخي أيسر وأفضل وأحسن لك أنك تبدأ بالإحرام بالعمرة. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: رجل أحرم بالطائرة وبعدما جاوز الميقات بدقائق وجد أنه نسي أن ينزع خفيه فماذا عليه؟ سواء بعد دقائق أو بعد ساعات أو بعد يوم أو بعد يومين ينزعهما ولا شيء عليه، ما دام أنه نسي ينزعهما ولا شيء عليه، حتى لو فرضنا أنه استمر ناسيا إلى أن فرغ من عمرته. يعني مثلا بعض الناس ينسى السروال الصغير الذي نسميه بالتبان، ينساه نسيانا، بعض الناس يقول بعدين ثم ينساه، وقد لا يتنبه إلا بعد ما ينتهي من العمرة، يذهب يريد يغتسل وإذا به يجد ما يجد. نقول: لا شيء عليك والحمد لله ما دمت كنت ناسيا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: إذا دخل المسجد الحرام وأراد الإنسان الطواف طواف النافلة، هل يصلي ركعتين أو يبدأ بالطواف؟ يقول العلماء على التحقيق: من دخل المسجد الحرام ليطوف أو ليؤدي النسك فتحية المسجد الحرام الطواف. يعني بعبارة أخرى، إذا دخلت المسجد تريد البيت، تريد الكعبة سواء لنافلة أو نسك، فتحية ذلك أن تطوف. وإذا دخل المسجد يريد المسجد لا يريد البيت، لا يريد أن يطوف، يريد أن يصلي، فتحية المسجد الصلاة، يصلي ركعتين. وهنا أنبه على أمرين: بعض الناس إذا دخل المسجد من أجل أن يصلي يلزم نفسه بأن يطوف، يقول هذه تحية المسجد. نقول: لا يا أخي، ما دمت لا تريد الكعبة وإنما تريد المسجد لتصلي فيه فتحية المسجد أن تصلي ركعتين. وبعض الناس بالعكس، إذا دخل يريد العمرة يبدأ فيصلي ركعتين تحية المسجد ثم يذهب ليطوف. نقول: لا، السنة أنك إذا دخلت المسجد تريد أن تطوف أن تذهب إلى البيت مباشرة وتطوف بالبيت، وهذه تحية البيت. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل يصح لمن أتى ليحج حج التمتع فيجعل عمرته لأمه ويوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج نفسه؟ كيف أعد شيخ؟ يقول هل يصح لمن أتى ليحج حج تمتع فيجعل عمرته لأمه ويوم الثامن من ذي الحجة يحرم بالحج لنفسه؟ يقول الأخ إنه قدم من أجل أن يحج متمتعا، فهل يجوز له أن يحرم بالعمرة لأمه ثم يحرم بالحج لنفسه ويكون متمتعا؟ أقول إن كان قد اعتمر عن نفسه قبل نعم يجوز، فيجعل العمرة لأمه أو لمن شاء ويجعل الحج لنفسه وهو متمتع، وهو متمتع. نعم. أحسن الله إليك. يقول بالنسبة للحج الذي للحاج الذي يحج التمتع وليس عنده مبلغ للهدي، هل الأفضل له أن يحج إفراد أو يصوم؟ وهل يجوز أن يصوم 10 أيام كلها إذا رجع إلى بلاده؟ وهل هو صيام متتابع؟ أعد الشيخ الأول. أول يقول بالنسبة للحاج الذي يحج التمتع، نعم، وليس عنده مبلغ للهدي، نعم، هل الأفضل له أن يحج إفراد أو يصوم؟ وهل صيام 10 أيام كلها إذا رجع، وهل يجوز له أن يصوم 10 أيام كلها إذا رجع إلى بلاده؟ وهل هذا يكون متتابعا؟ يقول أخي وسع الله علي وعليه وعلى السامعين وعلى جميع المسلمين، يقول رجل ليس عنده مال يكفي للهدي، فهل الأفضل له أن يحج مفردا أو يحج متمتعا؟ نقول الأفضل أن يحج متمتعا، وقد جعل الله له مخرجا، فإنه يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، وهذا الأمر فيه سعة ولله الحمد والمنة، ولا يشترط التتابع لا في 3 ولا في 7، وإنما يشترط التتابع في 3 إذا لم يصم إلا في يوم 11، هناك يجب أن يصوم 11، 12، و13. أما إذا صام قبل فلا بأس أن يفرقها، لو صام يوم 5 ذي الحجة و7 ذي الحجة و8 ذي الحجة فهذا صحيح، وأما 7 فإذا رجع. هل يجوز له أن يصوم 10 إذا رجع إلى بلاده؟ لا يجوز، يجب أن يصوم 3 في الحج و7 إذا رجع. نعم. أحسن الله إليك. يقول جاءت العادة الشهرية لزوجتي هذا اليوم حتى يتم السؤال، لحظة، وغدا إن شاء الله تذهب للإحرام من أبيار علي، فماذا يجب أن تفعل؟ الأخ يقول إن امرأته أصابها ما يصيب بنات آدم من الحيض وهي تريد الحج، ماذا تصنع؟ نقول لا إشكال، تغتسل غدا إذا أرادت الإحرام، تغتسل وتتنظف وتذهب إلى الميقات وتلبي، تقول لبيك اللهم عمرة إذا كانت تعلم أنها تطهر قبل يوم عرفة، وتذهب ولله الحمد والمنة، لكنها إذا وصلت إلى مكة لا تفعل شيئا، بل تذهب إلى الفندق وتستريح حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ثم تؤدي عمرتها ثم تحج بعد هذا والحمد لله. وهنا أنبه إلى أنه لا يجوز للمؤمنة إذا كانت حائضا وأرادت الحج أو العمرة أن تتجاوز الميقات بلا إحرام بحجة أنها حائض، يجب ما دامت مريدة للنسك أن تحرم من الميقات ولو كانت حائضا أو نفساء، يجب أن تحرم من الميقات، غير أنها لا تصنع شيئا حال حيضها حتى تطهر. نعم. نعم. إيه؟ يقول الأخ إن أمه قد توفاها الله، فهل يجوز أن ينيب عنها من يحج عنها بمال؟ نقول نعم يجوز، بشرط أن يكون قد حج عن نفسه، وابحث عمن ترتضي دينه، يعني ابحث عن رجل فاضل في خير وأنبه، ولا حرج في هذا والحمد لله، بل هو مطلوب، بل هو مطلوب وفيه خير. والله على كل حال هناك أناس يعني يحجون، وبإمكانك إذا مررت بكابينات التوعية الإسلامية أن تطلب منهم هذا، لعل عندهم من يعني يدلونك عليه إن شاء الله. نعم، بارك الله فيك. بعد ما تطهر، بعد ما تطهر إن شاء الله قبل الحج. نعم، أحسن الله إليك. من جمع رمي الجمار في اليوم 13 من غير عذر ما حكمه؟ فقهاؤنا يقولون إنه لا بأس بأن يجبع، يعني رمي الأيام ولو في يوم واحد، لكن لا شك أن السنة تدل على أنه يرمي كل يوم في يومه، لكن لو رمى لو جمع فإنه لا يظهر لنا أن عليه شيئا، لكن السنة تدل على أنه يرمي في كل يوم، يعني في يومه، فيرمي يعني الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى في 11، وفي 12 يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وفي اليوم 13 يرمي الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى. ولو أنه جمعها أقول إنه أساء ولا شيء عليه، يعني من غير عذر. نعم، أحسن الله إليك. يقول: عندما ينهي الإمام الصلاة ويسلم يمينا ويسارا أبدأ بصلاة السنة، وأنا لا أدري هل هناك صلاة أخرى ثم يعلن عن صلاة الجنازة، فهل أستمر في صلاتي أو أقطعها لصلاة الجنازة؟ على كل حال ننبه إلى قضية: بعض إخواننا ما إن يسلم الإمام حتى يقوم ليصلي، والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه نهى عن وصل الصلاة بالصلاة حتى يتكلم أو ينتقل، يعني حتى يذكر الأذكار التي بعد الصلاة أو ينتقل من مكانه. أما أنه بمجرد أن يقول، وأحيانا تشعر أن بعض الناس يسبق الإمام قبل أن يقول الثانية السلام عليكم ورحمة الله، وإذا به يكبر للنافلة، فهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحرم نفسه من أمور: يحرم نفسه من الذكر بعد الصلاة المفروضة، وهو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرم نفسه أحيانا من المشاركة في صلاة الجنازة. فنقول لإخواننا: يا إخوة، وإن كان بعض فقهائنا الأجلاء قد ذكر شيئا من هذه الصورة، لكن الدليل يدل على خلاف هذا. لا تصل الصلاة بالصلاة، لا تقل أنا حنفي، لا تقل أنا كذا، نبيك صلى الله عليه وسلم نهى عن وصل الصلاة بالصلاة، وأئمتنا جميعا الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله عز وجل، ونحن نحبهم ونشهد الله على حبهم ونضعهم في موضعه باللائق بهم، جميعهم قد ثبت عنهم أنهم قالوا: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فإذا صح الحديث فاعلم أن الأئمة جميعا يعملون به، وما دام أنه قد صح نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة، فلا تصل الصلاة بالصلاة، بل اذكر الله وتأنى. وقد يكون هناك صلاة جنازة، ولا سيما في هذا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نرى أنه في أغلب الصلوات يصلى على الجنازة، وصلاة الجنازة فرض كفاية، ولذا هي أعظم من النافلة المطلقة ومن السنة، فلا تحرم نفسك ذلك، ثم بعد ذلك صل السنة لا إشكال. فأنت يعني إذا فعلت ذلك امتثلت ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكسبت أجر الذكر، وكسبت أجر الصلاة على مسلم، وكسبت أجر النافلة، والحمد لله. نعم. أحسن الله إليك. يقول: هل تجوز نية الاغتسال للإحرام في الفندق قبل الذهاب إلى الميقات؟ نعم، لا بأس، لا بأس أن يغتسل المسلم في الفندق للإحرام، ولكنه لا يعقد نية الإحرام إلا في الميقات، لا سيما في مثل حالنا نحن هنا في المدينة، فليس بيننا وبين الميقات سوى دقائق قليلة، هي 10 أكيال، 10 كيلومتر فقط بيننا وبين الميقات، ما يجف الرأس إلا وأنت في الميقات، فلا إشكال في هذا، والحمد لله. نعم نعم. طيب. نعم نعم. يقول أخي: إنه أحرم بالعمرة من الصومال أو من بلده وفرغ منها وجاء إلى المدينة ويريد أن يعود إلى مكة، فمن أين يحرم؟ نقول: الذي تدل عليه السنة أنه يجب أن تحرم من ذي الحليفة من ميقات أهل المدينة، فتقول: إني سأذهب غدا ويشق علي أن أبقى بالإحرام بالحج إلى يوم العاشر وأنا محرم. نقول لك: لا بأس أن تحرم بعمرة من هنا، سواء لك أو لأمك إذا كانت مثلا ميتة أو عاجزة أو لغيرهم، على كل حال إما أن تحرم بعمرة لك أو لغيرك ممن يستحق أن تحرم عنه، وإذا وصلت مكة طفت وسعيت وقصرت ولبست ثيابك إلى يوم 8، يوم 8 تحرم بالحج. نعم. طواف القدوم يا إخوة، المتمتع ليس عنده طواف قدوم، المتمتع أول ما يقدم يطوف طواف العمرة، عندما تصل مكة تطوف طواف العمرة، يوم 8 تحرم بالحج ولا تذهب إلى المسجد الحرام، مباشرة تذهب إلى منى ثم تكمل مناسك الحج. أحسن الله إليك. ورقة ثم. نعم. يقول: نحن 3 سنحج، فكم علينا من الهدي؟ على كل حال، لعله يسأل: هل علينا هدي واحد أو 3؟ نقول: إن كان حجكم واحدا فتحجون حجا واحدا يكون عليكم هدي واحد، لكنكم ستحجون 3، كل واحد يحج عن نفسه، كيف تكون 3 حجج بهدي واحد؟ كل واحد بهدي، لكن يجوز أن تشتركوا في بقرة أو بدنة 7، لكن أنك تريد أن تجمع جماعة 15 وتشتركون في كبش واحد هذا ما يصح، كل حج بهدي ما دام أنه تمتع، فأنتم 3 أردتم أن تذبحوا كبشا كل واحد يذبح كبش 3 كباش، أما البقرة فيشترك فيها 7 والبدنة يشترك فيها 7. نعم. أحسن الله إليك. يقول: طيب، لا بأس، سيأتي إن شاء الله الكلام عليها. يقول: هل يجوز لبس الكمل المخيط بعد الإحرام لحفظ المال؟ نقول: نعم. الأخ يسأل عن الحزام، هل يجوز؟ نقول: نعم يجوز، يجوز للحاج أن يلبس الكمر المخيط وهو محرم، يجوز أن يضعه فوق القماش ويجوز أن يضعه فوق الجلد، لا حرج في هذا، وتفصيل بعض الفقهاء المتأخرين لا دليل عليه، فالحمد لله هذا الدين يسر، فلا حرج في هذا، ولله الحمد والمنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول: يسأل أخي، يقول: في أول طواف عندما أقدم إلى مكة، سواء كان طواف القدوم أو طواف العمرة، هل لا الإفاضة ما فيها، فقط أول طواف، هل الاضطباع في هذا الطواف في 3 أشواط فقط أو في كل الأشواط؟ نقول السنة في طواف القادم إلى مكة، وهو طواف العمرة أو طواف القدوم، أن يضطبع فيخرج الكتف الأيمن في الأشواط كلها. انتبهوا، إذا أحرمت فغط كتفيك، لا يشرع الاضطباع من أول الإحرام. إذا أحرمت غط الكتفين، هذه السنة، ثم استمر مغطيا كتفيك إلى أن تصل البيت الحرام. أردت أن تطوف أخرج كتفك الأيمن، هذا الاضطباع، وألقي طرف الثوب على كتفك الأيسر، ثم طف 7 أشواط وأنت مضطبع. إذا انتهيت من الأشواط 7 فرغت، غط كتفيك قبل أن تصلي ركعتي الإحرام، هذه السنة. ثم لا، ليس هناك اضطباع بعد أبدا إلى أن تنتهي من حجك، ليس هناك اضطباع بعد هذا. الرمل، وسنتكلم عن قريبا إن شاء الله، الذي هو سرعة الخطى مع تقارب القدمين، وبعض أهل العلم يقول وتحريك المنكبين، يعني يكون الإنسان يسرع الخطى لكن لا يجري، تكون رجل في في في في في الأمام ورجل في الخلف مع تقارب الخطى. سنة في الأشواط 3 الأول، ثم بعد ذلك يمشي مشيا معتادا، إلا ما بين الركنين فإنه ليس فيه رمل، بين الحجر، بين الركن اليماني والحجر الأسود يمشي في جميع الأشواط. نعم يا أخي. أي أولا أسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. طيب، نسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر لمحبتك أن تبر بوالدك. يقول الأخ: إذا أتيت بعمرة لنفسي ثم حججت وأريد أن أعتمر لأبي بعد الحج، فبما تنصحني؟ أقول: نصيحتي لكل مؤمن يسمعني أن يكتفي في سفره إلى مكة بعمرة واحدة، لأنه لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم قط أنه اعتمر عمرتين في سفرة واحدة، ولم يرشد 100,000 أو يزيدون إلى الاعتمار عمرتين في سفرة واحدة. فما دمت في مكة فاكتفي بعمرة واحدة. ونقول لإخواننا: يا إخواني، لا ينبغي للحاج أن يكرر العمر، يخرج للتنعيم ويعتمر عن أمه، ويخرج للتنعيم ويعتمر عن أبيه، ويخرج للتنعيم ويعتمر عن جارته، ويخرج للتنعيم ويعتمر عن خالته. هذا يا إخوة أولا خلاف السنة، والخير في السنة، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تحسبن أنك ستسبقه أبدا. إياك أن يخطر في قلبك لحظة واحدة أنك تسبق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى خير. ثم فيه إضرار بالمؤمنين من كثرة الزحام، وعليه فنصيحتي لكل مؤمن أنه في سفره في مكة يكتفي بعمرة واحدة. نعم. أحسن الله إليك. سائل يسأل، يقول الأخ: أنا اعتمرت عن نفسي وأريد أن أجعل العمرة لأمي أو لأبي ثم أحج عن نفسي، هل هذا جائز؟ يقول: نعم جائز، وتكون متمتعا. نعم. أحسن الله إليك وبارك فيك. سائل يقول أن يقول بعض الناس لا تتشددوا على الحجاج، أنتم تمنعونهم من العمرة، وهذا الرجل قادم من بعيد وأبوه مات يريد أن يعتمر عنه. لا يا إخوان، نحن نرشد الناس إلى السنة، هل هناك أحسن من أن يرشد من يحب النبي صلى الله عليه وسلم إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هناك أطيب في قلب المؤمن من موافقة فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله الذي لا إله إلا هو ما تكلمنا بهذا إلا رأفة بالمؤمنين ورحمة بهم ورفقا بهم، لأننا نعلم أن أطيب الفعل وأكمل الفعل وألذ الفعل إلى قلب المؤمن المحب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم هو فعل محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل أن مورثهم ترك لهم أسهما في البنوك الربوية، وأنه يرى أن هناك كثير من المحتاجين من المرضى وغيرهم يحتاجون لهذه الفوائد التي تعطى لهم، فهل يصرفونها لهم وهم بأمس الحاجة، أم أنه يلزمهم صرفها في الأمور المبتذلة مع تعذر ذلك في بلدهم؟ يقول الأخ هناك مال تصرف له فوائد تسمى بالفوائد، وهي في الحقيقة ربا، والربا خسارة ليس فائدة، هم يسمونها فوائد وليس بفوائد والله، لأن الله عز وجل يقول يمحق الله الربا، كيف تكون فائدة والله يمحقها؟ من ذا الذي يبارك فيها ما دام أن الذي رزق المال هو الذي يمحق هذا؟ فلا يجوز لمسلم، أنا أرى بعض المسلمين يقول سأضع وديعة في البنك، وديعة الأولاد تأمين المستقبل، عندما يكبر الأولاد يصبح المال كثيرا بالفوائد، هذا إذا كان في البنوك الربوية فهذا ربا ولا خير فيه. يقول الأخ الوالد قد ترك لنا مالا وعليه هذه الفوائد الربوية، فهل نصرفها للمحتاجين؟ نقول القاعدة عند أهل العلم أنها تصرف في مصالح المسلمين المبتذلة كدورات المياه ونحوها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وهي ليست صدقة وإنما تخلص من القدر، فتوضع في الأمور المبتذلة، لا في مسجد، لا في مصحف، لا في كتاب، لا تعطى للمحتاجين. لكن لو فرضنا أنه لا يوجد مصالح مبتذلة للمسلمين يمكن أن أضع فيها المال، أين أضعه؟ تدبرت في هذا الأمر فظهر لي والله أعلم أنها توضع في ديون الناس الذين يعجزون عن سداد الدين ويهددون بالسجن أو كانوا مسجونين، لأنه مقام ضرورة، وما دام أنه مقام ضرورة فلا حرج. نعلم أن جارنا مدين، هذا الجار مسجون بسبب الدين، أو يطالبه العسكر والجنود يأتون إليه ذهابا وإيابا يهدد بالسجن، نعطيه من هذه الفوائد لدفع هذه الضرورة. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.